Yra. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيلي. تناثري تناثري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغن الليل ويا قيثارة السحر، يا رمز فكر حائري ورسم روح ثائري، يا ذكر مجد غابري قد عافك الشجر. تناثري تناثري، تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضاء. هيهات أن هيهات أن يعود من قضى، وبعد أن تفارقي التراب عهد سابقي، سيري بقلب خافقي في موكب الفضاء. تعانقي تعانقي، سيري ولا تعاتبي، لا ينفع العتاب، ولا تلوم الغصن والرياح والسحاب، فهي إذا خاطبتها لا تحسن الجواب. والدهر ذو العجائب وباعث النوائب وخانق الرغائب لا يفقه الخطاب. سيري ولا تعاتبي، عودي إلى حضن الثرى وجددي العهود، وانسي جمالا قد ذوى، ما كان لن يعود. كم أزهرت من قبلك وكم ذوت ورود، فلا تخافي ما جرى ولا تلوم القدر. من قد أضاع جوهرا يلقاه في اللحود، عودي إلى حضن الثرى. الخريف كما يراه الشاعر المهجري الكبير ميخائيل نعيمة. وربما يجد لنا الشاعر ميخائيل نعيمة في هذه القصيدة منظرا جديدا لا يراه الكثيرون في هذا الخريف. تعودنا أصدقائنا أن نرى الأوراق المتساقطة على الأرض في فصل الخريف، وأن نشعر بالشجن في ليال تهب فيها نسمات حانية تشعرنا بجمال الليل. تعودنا أن نشعر بحنو الشمس على البشر، وربما تضع أشعة الشمس الحانية يدها في يد بعض قطرات المطر التي تحن لمعانقة الأرض، فتسبق غيرها من زخات المطر، وربما تختبئ الشمس وراء الغيمات، وربما تسعى الطيور نحو عش دافئ لذا فهي تهاجر. هذا ما تعودنا عليه في الخريف، لكن دعونا أصدقائنا نرى في حلقة الليلة وجوها أخرى لفصل الخريف. سنافري سنافري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغن الليل ويا قفارة السحر، يا رمز فكر حائري ورسم روح سائري، يا ذكرى مجد غامري قد عفت الشجر. سنافري سنافري. ربما يستطيع اللون الأخضر أن يفرض سطوته على كل الألوان في فصل الربيع والصيف، أما فصل الخريف فقادر هو على أن يقف أمام اللون الأخضر ليسمح للألوان الأخرى كالأصفر والأحمر أن يضع لمساتهما على الكون. ربما يكون للون الأخضر بهجته فوق الأشجار، لكن للون الأصفر سحره الأخاذ، وللون الأحمر منطقه وهو يقول للبشر: أتمنى أن أترك في نفوسكم انطباعا وشعورا بالبهجة والسعادة. ربما ينظر البعض للأغصان التي تتخلى عن أوراقها، لكن البعض الآخر لا يمكن أن يغمض عينيه عن تلك السجادة الصفراء أو الحمراء التي يمدها الخريف تحت أقدامنا لتصافح أقدامنا تلك الأوراق، مودعة لها قبل أن تذروها الرياح أو قبل أن تختفي تحت الأرض لتكون مدادا لأوراق خضراء جديدة. ربما يرتبط فصل الخريف في أذهان البعض بالرحيل وهجرة الطيور، لكنهما في الحقيقة أصدقائنا رحيل وهجرة نحو الدفء والهدوء والسكينة، كأنها استراحة محارب لتبدأ الحياة دورتها من جديد. جسد العديد والعديد أصدقائنا من الفنانين التشكيليين الخريف بصورته التقليدية، فقد رسم الفنان الروسي ليونيد أفريموف لوحته منتزه في الخريف، مصورا فيها جمال الطبيعة ذات يوم ممطر في متنزه تصطف على جانبيه أشجار تخلت عن أوراقها الخضراء في ذروة فصل الخريف واكتست بأوراق صفراء وحمراء، وعلى أرضية المنتزه المبللة بندى المطر تبدو انعكاسات أوراق الشجر والناس وقد اصطبغت بألوان بهية رائعة. ورسم الفنان رومان أربينيسكي لوحة الخريف يصور فيها الخريف على هيئة جواد، جسمه من شجرات في الخريف، سيقانها هي سيقان الجواد، أغصانها وفروعها هي هيكل الجواد، وأوراقها الصفراء تكون جسد الجواد النحيل. أما الفنان الإنجليزي جون إيفريت ميليه فقد رسم الخريف في لوحته أوراق الخريف، ورسم فيها أربع فتيات يجمعن أوراق الخريف المتساقطة أمام منزلهن. لكن تعالوا أصدقائنا نتوقف مع مشهد مختلف للخريف، ليس مشهد الأوراق المتساقطة الصفراء الذابلة، لكن هو مشهد قد لا نراه في بلادنا، يدعونا جمال الطبيعة الذي لا ينفد لكي نبحث عن ذلك المشهد. هو مشهد رائع في بعض دول أوروبا وأمريكا الشمالية، مشهد تكتسي فيه السماء بضباب خفيف يزيد من روعة المشهد، وتكتسي فيه الأرض بتمازج الأصفر والأحمر والقليل من الأخضر بوريقات سقطت من أغصان الأشجار، وتتشابك فيه فروع الأشجار في الغابات بالأصفر الذهبي مع الأحمر القاني، ويضفي لون سيقان الأشجار الأسود ملمح الشجن على تلك اللوحات الطبيعية الرائعة. تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضاء. هيهات أن هيهات أن يعود من قضى. تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضاء. هيهات أن هيهات أن يعود من قضى. وبعد أن تفارق أترام عهد سابق، وبعد أن تفارق أترام عهد سابق، يريد قلب الخافق في موكب القضاء. تعانقي تعانقي ومن الولايات المتحدة الأمريكية يقدم لنا الفنان الأمريكي توماس كينكيد الذي لقب بفنان الضوء أشهر لوحاته والتي أسماها حدائق خلف بوابة الخريف، وقد رسمها عام 1994، وفيها يصور بركة ماء صغيرة أو ما يمكن أن نسميه في وطننا العربي فسقية، والتي توضع في أوسطها نافورة الماء. لكن في لوحة الفنان توماس كينكيد لا نرى النافورة، ورسم بدلا منها مزهرية احتوت على عدد من الورود المتفتحة. حول هذه الفسقية تتناثر الورود والزهور في احتفاء بديع بالألوان. حولها حديقة كبيرة تتنوع فيها مشاهد الجمال والروعة بتنوع الألوان وأشكال الزهور. أراد الفنان أن يؤكد لنا حضور الخريف في أعلى يمين اللوحة، حيث هناك سلم صغير محفوف بالورود والأزهار يصل بنا إلى منزل صغير نشعر معه بالدفء من خلال بعض الأنوار التي ما زالت موقدة، وهي أنوار صفراء تشع من نوافذه الصغيرة. لكننا أصدقائنا لا يمكن أن نعرف في هذه اللوحة على وجه الدقة إذا كان الفجر يبدأ في البزوغ أم أن النهار والصباح قد أشرقا بالفعل. ففي خلفية اللوحة يبدأ دخول النور إلى ذلك المنزل مبددا بعض ما بقي في الأجواء من ضباب الليلة الفائتة. أما في مقدمة اللوحة حيث الفسقية وحيث الزهور وحيث المزهرية نجد ضوء الصباح مشرقا منيرا. تترك هذه اللوحة أصدقائنا في نفوسنا مشاعر فياضة بالسكينة والتفاؤل والأمل والإلهام والسلام، بفضل براعة الفنان في التعامل مع الضوء والظل وتوظيف الضوء ليقدم المعنى الذي يريده الفنان، وليملأ كل لوحات الفنان حياة وبهجة، وخاصة تلك اللوحات التي تضج بالحركة في الطرقات والشوارع والشواطئ والمنارات وحتى في البيوت والأكواخ. أما لوحة حدائق خلف بوابة الخريف فهي تجسيد أكثر من رائع لمعنى ذلك الجمال الذي تراه العيون في فصل الخريف، وتعامل فيها الفنان مع الضوء تعاملا رائعا كتعامله مع الألوان المبهجة التي ملأت جنبات اللوحة. يتحدث الفن التشكيلي عن الخريف، لكن دعوني أصدقائنا أختم لكم هذه الحلقة بتلك الكلمات الرقيقة التي كتبتها الأديبة نفيسة سليمان عن الخريف، تقول: رغم أوراقه المتساقطة وشمسه التي تأتي على استحياء مرة وتأتي جريئة مرات، إلا أنه يكشف عن حقيقة الأشخاص التي تريد التمسك بك من تلك الزائفة. أيها الخريف الساكن أروقة الكون، لا تحزن عندما تكسر الرياح أغصان أشجارك الشامخة، لا تحزن، ربما يأتي الشتاء وتلتقي حبات المطر بعد طول غياب، فتغسل تلك الغصون التي تراكم عليها غبار الأيام والسنين، فما زال في الخريف مبتدأ ونور للقمر يتسلل من بين الأوراق الذابلة ليعطيها قبلة الحياة، وما زالت قطرات الندى تمرح بين الغصون والبريقات الصغيرة تتأرجح بين أنين الألم وصراخ الفراق. هاجرت الطيور أعشاشها، نعم، تبحث عن الدفء الذي قرر الرحيل مع أوراق الخريف المتساقطة، وقبل الرحيل وقع على وثيقة العودة مؤكدا أنه سيعود، سيعود عندما يعود الربيع بين الربا والمروج الخضراء. سيري ولا تعاتبي، لا ينفع العتاب، ولا تلومي الغسل والرياح والسحاب، فهي إذا خطبتها لا تحسن الجواب. سيري ولا تعاتبي، لا ينفع العتاب، ولا تلومي الغسل والرياح والسحاب، فهي إذا خطبتها لا تحسن الجواب. والدهر ذو العجائب وباعث النوائب، والدهر ذو العجائب وباعث النوائب، وخالق الرغائب لا يفهم الخطاب. سيري ولا تعاتبي، تناثري تناثري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا غلغل الليل ويا غزالة السحر، يا رمز فكر حائر ورسم روح سائر، يا ذكرى بلد غامر وظهر في الشجر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.